السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله بإذن الله عز وجل سنتابع سلسلة إن شاء الله فتابعها أو تابعوها معنا، وهي إن شاء الله شرح الكتاب الجامع لأسماء الله الحسنى، وسنبين باختصار شديد وبسهولة ويسر لا يعصر حتى لفظ على أحد إن شاء الله لنشر هذا، لأن التوحيد علم التوحيد لا عمل للعقل فيه، يعني ما ينفعش تشغل دماغك في علم التوحيد، وإنما إعمال العقل في الفقه. أما التوحيد فهو ثابت مستقر من الله ورسوله، فلا ينبغي لأحد أن يتدخل فيه أبدا أبدا. ولذلك لما سئل سيدنا علي كرم الله وجهه: هل عرفت الله بالنبي محمد أم عرفت محمدا بالنبي؟ فقال رحمه الله ورضي الله عنه وعن جميع المسلمين، قال: ما عرف الله إلا بالله، ومحمد أعرف الناس بالله، فدلني على ما أمرني به ربي. ومحمد أعرف الناس بالله فدلني على ما أمرني به ربي. وعليه فإننا إن شاء الله عز وجل سنتابع منهج القواعد التسعة في فهم أسماء الله الحسنى. هناك قواعد تسعة ينبغي لطالب علم التوحيد أن تستقر في قلبه بداية، قبل أن يخطو خطوة واحدة على سلالم أو سلم التوحيد، قبل أن يمد قدميه ليطرق باب التوحيد وهو على العتبة لسه، يعرف تسع قواعد. إيه التسع قواعد؟ قبل ما نعرف التسع قواعد لازم نعرف أنه ليس للقلب أنفع ولا أفضل من ميدان التوحيد كما قال العلماء، لأن الله سبحانه وتعالى اختص نفسه بأشياء أثبتها منها أسمائه الحسنى، ولذلك قال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه به. ولكن الناس ضل بعضهم في هذا المدمار، فراح بعضهم يتأول، وراح بعضهم يعني يتكلم فيما لا يعرف ويهرف، وبين هذا وذاك، بين من يعني يتوسع ويبالغ وبين من يقصر ويتضاءل، كان هناك فريق وسط بين المت أو المفرطين وبين المقصرين، بين هؤلاء وبين هؤلاء وجد فريق ثالث، وهم أهل السنة والجماعة. وكان منهجهم أنهم استعانوا بالله لفهم التوحيد، فقالوا كما قال الإمام علي: ما عرف الله إلا بالله، كما قال أبو بكر، وإن صح هذا النسب في القول إليه: عرفت ربي بربي، ولولا ربي ما عرفت ربي. وثم ذهبوا إلى أعرف الناس بالله من خلقه وهو نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فنهلوا من معينه الذي لا ينضب، ومن بحره المتلاطم الأمواج الخضم الذي كله موافق لكتاب الله ومنهجه وبناء عليه. فجاءت القواعد التي رتبها أهل السنة والجماعة في علم التوحيد. يا إخوة، الخطأ في علم التوحيد، الخطأ الواحد في التوحيد، يعني لو أنت مثلا لله أسماء حسنى، هم مش 99 زي ما هنثبت دلوقتي من كلام العلماء، لكن لو أنت مثلا يعني أشركت بصفة واحدة من صفات الله، أو لو أنت قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله إلا مثلا الحي أو إلا القيوم أو إلا الواجد أو إلا الماجد أو إلا الرحمن أو إلا، فقد كفر، فقد كفر. لذلك ينبغي علينا أن نستوعب، جميع المسلمين، كل المسلمين على وجه الأرض يعرفوا القواعد التسعة في معرفة أسماء الله الحسنى. واحد، القاعدة الأولى أن الله ليس كمثله شيء، يعني مثلا الله رحيم، وخالد رحيم، لكن هل رحمة خالد اللفظ واحد؟ تع رحيم رحة يهمين أربع حروف، اللفظ واضح، ظاهر اللفظ واحد، ظاهر اللفظ واحد، لكن المعنى مختلف. مثلا لو قلنا مثلا أن محمد سريع والقطار سريع والطائرة سريعة، اللفظ واحد لكن السرعة بحسب إيه؟ بحسب السائر فيها. سرعة محمد غير سرعة القطار غير سرعة الطيارة، وإن كان لفظ السرعة واحد. وبناء عليه فإن الله ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فهو سبحانه وتعالى رحمن رحيم ذو رحمة، اتصف بها بلا تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل، فرحمته وسعت كل شيء، لكنها تختلف عن رحمة العباد أو رحمة المخلوقين. يبقى وانت بتدرس التوحيد تبقى عارف ان اسماء الله ليس، يعني الرسول ربنا سبحانه وتعالى وصف النبي وكان بالمؤمنين رحيما، والله وصف نفسه بانه رحيم، لكن رحمة النبي تختلف عن رحمة الله، ده المطلوب. يبقى القاعدة الاولى ان الله ليس كمثله ايه شيء. القاعدة الثانية أن القصد من معرفة الأسماء والصفات هو التفكير في استخدامها في العبادة. القصد، الغرض، الهدف من الدراسة إزاي أعبد ربنا بها، وليس القصد التفكير في ذات الله، لأن الحديث قال تفكروا في آلائه ولا تتفكروا في ذاته، فكل ما خطر ببالك الله بخلاف ذلك. لأن القاعدة كما جاء في سورة الشورى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. القاعدة الثالثة، وإحنا قلناها لسه دلوقتي، أن اتفاق اللفظ لا يقتضي اتفاق المعنى، عشان تفرق اتفاق. لأن مثلا سبحان الله، ما هناخد بعد كده إن شاء الله صفات النفي، زي الغني صفة تعني نفي الفقر، ما في واحد غني وفي الله غني، لكن غنى الله غير غنى الناس، غنى الناس يزول، وغنى الناس في شيء معين، وغنى الناس له حدود، وغنى الناس له سقف، لكن الله غني في كل شيء وليس له حد. يبقى القاعدة الثالثة أن اتفاق اللفظ لا يقتضي تساوي المعنى. القاعدة الرابعة من قواعد التسعة في معرفة ودراسة أسماء الله الحسنى، أن أسماء الله الحسنى لم يرد في تعيينها عددا حديث صحيح. تقوم واحد يقول لك طيب يا سيدي استنى، ده الإمام البخاري والإمام مسلم رووا حديث عن قمة المحدثين أبو هريرة، قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لله تسعة، ها لله تسعة، ها لله تسعة وتسعين اسما، مئة إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة، إنه وتر يحب الوتر. هذا هو الحديث. فيه رواية بقى للترمذي، وده المقصود من الكلام، رواية الترمذي الرواية ضعفها جميع علماء الحديث. رواية الترمذي بتقول وإلى هنا انتهى الحديث عند البخاري ومسلم، أما عند الترمذي فقد حدد وعين الأسماء التسعة وتسعين. وكثير من الناس يستند في رواية الأسماء إلى رواية الترمذي أو إلى الزيادة إلا التي عند الترمذي. وعلماء الحديث كلهم ذكروا أن هذه الرواية ضعيفة في سندها، لأن في سندها راوي اسمه الوليد ابن مسلم، وهو عند جميع علماء الحديث ضعيف، وقد رواها من طرق أخرى كلها ضعيفة، بل إن مجموع الطرق شديدة الضعف. يبقى تحديد أسماء الله، تحديد أسماء الله اللي بتلاقيها في بعض الكتب، هذه رواية جاءت في زيادة عند الترمذي وهذه الزيادة أجمع علماء الحديث على ضعفها. لماذا؟ لأن فيها الراوي الوليد ابن مسلم بن حسين، وهو عند العلماء عند الرجال في التجريح في يعني في تجريح الرجال أنه ضعيف. القاعدة الخامسة أنه لا مجال للعقل في العقيدة، لا زي ما عمل المعتزلة وزي ما عمل المرجئة وزي ما عمل المعطلة والشيعة، أعمال العقل في الأسماء والصفات والذات هذا كلام فارغ. لماذا؟ أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته توقيفية لا مجال للعقل فيها، كما قال ابن القيم ما يطلق على الله في باب الأسماء والصفات توقيفي، كما جاء في كتاب بدائع الفوائد للإمام ابن القيم الجزء الأول صفحة 62 و63 على ما أذكر، صفحة 62 و63 الجزء الأول بدائع الفوائد. فالصفات التي وردت في الكتاب والسنة الصحيحة حق يجب الإيمان بها ولا يجب الزيادة عليها، أما ما لم يرد وتنازع فيه الناس فلا نثبته ولا ننفيه حتى نتبين مراده منه سبحانه، فلا زيادة ولا نقص ولا قياس ولا اجتهاد في العقيدة، فلا زيادة ولا نقص ولا اجتهاد في العقيدة، وإنما العقل مجاله الفقه. القاعدة السابعة أن صفات الله الخبرية لا تثبتها الأدلة العقلية. صفات الله الخبرية زي إيه؟ زي مثلا الاستواء والمجيء والنزول، وعلى عيني ويدي، يد الله فوق أيديهم، ولتصنع على وهكذا. هذه الصفات التي أخبر الله بها عن نفسه تسمى صفات خبرية لا مجال للعقل فيها ولا الاجتهاد فيها، سبحان الله، ولا تثبتها الأدلة العقلية بحال. لماذا؟ لأن الإمام مالك ابن أنس قال جملة شهد لها العلماء بالروعة، قالوا وما أروع ما قاله الإمام مالك ابن أنس حينما قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وباب الصفات أوسع طبعا من باب الأسماء كما سنرى. القاعدة الثامنة ولابد من الرجوع، قاعدة الثامنة أنه لابد من الرجوع في الأسماء والصفات إلى بحوث العلماء وأقوال العلماء، يعني لا يستند المسلم على قراءته واطلاعه عند نفسه، وإنما ينبغي في تحديد الأسماء والصفات الرجوع إلى أقوال العلماء، وهي القاعدة الثامنة. القاعدة التاسعة والأخيرة وهي أن اسم الله الأعظم جاءت به روايات عدة مختلفة. اسم الله الأعظم ما فيش حد يقطع ويقول لك ما احنا ناخد في أول اسم من أسماء الله هناخد الله. كثير من الناس ذكروا أن الله لفظ الجلالة الله علم على الذات، قالوا أنه اسم الله الأعظم، لكن الحقيقة القاعدة التاسعة في الفهم اللي احنا هنختم بها إن شاء الله دلوقتي، وهي أن هناك روايات عدة وكلها صحيحة تثبت أسماء الله الحسنى، زي فهو الله وهو الرحمن الرحيم وهو في الفاتحة، لأن الفاتحة فيها خمسة أسماء، وهو في قوله تعالى الحي القيوم اللي هي الآية 255 من سورة البقرة، وهو في سورة الأنبياء دعاء يونس دعاء سيدنا ذي النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر وذهب ونادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، قالوا ذا الاسم أسماء الحسنى. القاعدة السادسة قولوا النبي صلى الله عليه وسلم لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام الحي القيوم. القاعدة السابعة أو الرواية الصحيحة السابعة، كل الروايات السبعة دول صحيحة عند العلماء، وهي حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك الله بأني أشهد أنك الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذه هي القواعد التسعة عند العلماء في معرفة وفقه أسماء الله الحسنى. أسأل الله أن تكون الرسالة قد وصلت تامة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.